فنعود إلى أصل المطلب وهو شنه؟ أن اللذة هي إدراك الملائم وأن الألم هو إدراك ال... فلهذا لما يخسر هو في الانتخابات بعد ما قدم وقدم وما أدري شنه تشوفه يعض أصابع الندم صح لو لا، وغير ذلك ما شاء الله واضح لمن هذا يريد، خصوصا في الغرب قلت لك هالشي واضح، ويريد هذه الفاتنة الجميلة الكذا وصير بينهم تنافس صح لو لا، قد يؤدي به الإحساس بال شنه إلى الانتحار، خلاص بعد ما يقدر يقابل العالم لأنه خسر في هاي إلى آخره. فأتصور المطلب أوضح من أن يخفى، ومن لم يدرك هذا فهو بعد شو نسميه أجل مبتهج بشيء. لما يجيك والله مثلا وحاطين على الطالب يشوفه يصيح الولد، لما حاطين عليه بالدوائر حمراء على الشهادة راسب أيامنا صح ولا صح ولا، لأن لما يجيك ماخذ كل 100% شوف رافع الشهادة فوق، هذا شو معنى؟ عرف شلون؟ تريد مثال؟ هذه أمثلة يعني اجتماعية أمثلة واضحة. مثلا كان ويانا أحد الطلبة ذيك السنة في قم، هو من خلص المقدمات هذا كتاب اللمعة قدامنا الآن، شوف حين هو يدرس لمعة ليا مثلا بعدهم ما يخلصوا باقي عليهم شوية، فهو صار شي يسوي لما يطلع للدرس يحط الكتاب اللمعة من برا حتى يبين يخش الكتب الثانية مع المقدمات ما شاء الله. فأصور المطلب أوضح من أن فنعود. قال أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا، الذي هو بريء عن طبيعة الإمكان والعدم. قال والأول، ناخذ فقط شاهد، عاشق لذاته، معشوق لذاته، عشق من غيره أو لم يعشق، بل هو معشوق لذاته هم ومن أشياء كثيرة غيره إلى غير ذلك من عبارات فلاسفة والحكماء أنا في الإشارات والتنبيهات. اللي يعنيني في هذا أنه وإن لم يرد بهذا التعبير في كلمات الأئمة عليهم السلام، لكن وجدت في نهج البلاغة هذا المطلب، وهو في خطبتين طبعا من زمان هذا المعنى، مثل ما شيخ حسن زاد آمل يدور على بعض الشواهد هم في نهج البلاغة موجود. قال عليه السلام كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. قال متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده، إذن هو لا يستوحش لفقد شيء، كان الله ولا شيء معه، هل يأنس بأحد؟ هل خلق الخلق لوحشة وعدم استئناس؟ نعم. فقال عليه السلام في كلام مفصل خطبة عظيمة عبر عنها الشريف الرضي بأنها تجمع من أصول العلم الإلهي، من لم يدرك فهو شنو؟ ما لا تجمعه خطبة. قال سبق الأوقات كونه كانت تامة، والعدم وجوده، والابتداء أزله، لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه، إذن لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنه، ولم تنع معناه، ولم تنع من الأزل معناه، الذي لا يزول، الذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول، لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، طبعا للآن ما جاء الشاهد، بس هذه كلمات عظيمة تجمع يعني خلاصة المطالب اللي مرت علينا في الصفات السلبية. لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال، ولا تبليه الليالي والأيام، ولا يغيره الضياء والظلام، ولا يقال له حد ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن الأشياء تحويه، نفي الاتحاد والحلول، لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن، وليس في الأشياء بيوالج ولا عنها بخارج. من هنين ابدا الشاهد، قال عليه السلام: خلق الخلائق على غير مثال من غيره، وماخذ والله لا يجوز التقليد وكذا، ماخذ من غيره ومسوي العالم، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها. قال: خلق الخلائق على غير مثال من غيره، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه، وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. من هنا الشاهد: لم يكونها لشديد سلطان، ولا لخوف من زوال ونقصان، ولا لوحشة، الشاهد في هذه الكلمة، ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها. فإذا هو مبتهج بذاته تعالى الأحدية، لماذا؟ لإدراكه وعلمه بكمال ذاته. فحينئذ تصح مقالة الفلاسفة أنه تعالى أعظم مبتهج، لأنه أعظم مدرك لأعظم مدرك بأعظم إدراك. فمن هنا قالوا أنه تعالى مبتهج بذاته، والحق سبحانه لكمال ذاته الأحدية عاشق لذاته، معشوق لذاته، عشق أم لم يعشق. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي، صبرت على عذابك فكيف أصبر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.